الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: التسليم، ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، وكان إذا قال عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، اقتصر أحيانا على قوله عن يساره: السلام عليكم. وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا. وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. طيب، في هذا الفصل بيّن المؤلف رحمه الله تعالى صفة التسليم، فقال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. فهذه صفة التسليم، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، إلى أن صفة التسليم هي هذه: السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، ثم السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال. وهذا هو الذي جاءت به هذه الصفة، جاءت في أكثر الأحاديث، وهي غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. جاءت في أكثر الأحاديث وهي غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أنه إذا سلم يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، ويقول عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. طيب، وفي هذا الحديث فيه الالتفات عند السلام، وهو مستحب، الالتفات عند السلام، تلتفت بوجهك إلى جهة اليمين مع التسليمة الأولى، أو عند أن تسلم التسليمة الأولى فتسلم، يستحب مع التسليم أن تلتفت عن اليمين وتلتفت عن الشمال أو عن اليسار في الثانية، فهذا مستحب لقوله: حتى يرى بياض خده الأيمن. في اللفظة الأخرى: حتى يرى بياض خده الأيسر. فهذا فيه أن الالتفات بالوجه عن اليمين وعن الشمال مستحب، وليس فيه أنه يسلم السلام، يعني ماذا، كما يفعل بعضهم هذه الهيئة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا ليس عليه دليل، إنما السلام، السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت ويسلم. هذا الالتفات مستحب، وبعضهم يحرك رأسه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا أيضا ليس عليه دليل، إنما كان يلتفت حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام، ويلتفت حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. فهذا مستحب. قال: هذا بالنسبة للالتفات، أما التسليم نفسه فسيأتي حكمه وأنه ركن. قال: وكان أحيانا يزيد في التسليم الأولى وبركاته. هذه الصفة الثانية من صفات التسليم. الصفة الأولى قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا غالب أحواله، وهذا الذي جاءت به أكثر الأحاديث. الصفة الثانية للتسليم أنه يزيد في التسليم الأولى وبركاته، يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقط في التسليمة الأولى، وفي التسليمة الثانية يقول السلام عليكم ورحمة الله. فالشيخ يحسن الحديث وهو محل خلاف بين أهل العلم، هل هناك هل صحت زيادة وبركاته أو لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه وهو إمام في الحديث يحسن هذه اللفظة وهذه الزيادة. متى يقولها؟ يقولها في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم في التسليمة الثانية لا يقولها، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله. قال وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، أحيانا لأن غالب أحواله كما تقدم معكم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم. هذه الصفة الثالثة من صفات التسليم، ما هي هذه الصفة؟ يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره يقتصر على قوله السلام عليكم. هذا أيضا صح الحديث بهذا أنه يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره يكتفي بالسلام عليكم، هذا أحيانا. قال وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا. هذه الصفة الرابعة من صفات التسليم، ما هي هذه الصفة الرابعة؟ يقتصر على تسليمة واحدة السلام عليكم، يكون باتجاه القبلة، السلام عليكم في اتجاه القبلة. قال وكان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهي، يعني جهة القبلة بدون تحريك رأس. قال يميل للشق الأيمن شيئا أي قليلا، شيئا أو قليلا. فهذه صفة رابعة للتسليم، ما هي هذه الصفة؟ يقتصر على تسليمة واحدة. طبعا جمع من الأئمة يعني محل خلاف هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يسلمون، منهم من كان يسلم تسليمتين، ومنهم من كان يسلم تسليمة واحدة، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، فكان منهم من يسلم تسليمتين ومنهم من يسلم تسليمة واحدة، نعم، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء. هذه الصفة إيش؟ الرابعة. بقي صفة خامسة وهي الاقتصار على السلام عليكم في الجانبين، يعني عن اليمين السلام عليكم وعن الشمال السلام عليكم، هذه الصفة الخامسة، وهي أيضا صفة مجزئة. فهذه الصفات بارك الله فيكم يعني إذا عمل بها الإنسان لنفسه في بيته أو معه أناس يعرفون مثل هذه الأحاديث، نعم، ويعلمون مثل هذه السنن فلا بأس. وإلا إذا كنت إماما للمصلين فاقتصر على إيش؟ على الصفة الأولى، الصفة المعروفة، وهي التي كان عليها غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بها أكثر الأحاديث، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. باقي الصفات هذه تفعلها إذا يعني أخذت بهذه الصفات، فتفعلها ممكن في البيت، تفعلها مع أناس يعني يعرفون مثل هذه السنن. أما أنك تصلي بالمصلين وتأتي بمثل هذه الصفات، ربما حصل نوعا من التشويش، وحصل نوع من التنفير، ويعني ماذا حدث الناس كما جاء في الأثر، حدث الناس إيش؟ بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالإمام إذا صلى بالناس فإنه يكون حكيما، نعم، ولا يقول أنا سأطبق سنة، تطبق سنة تصلح لنا فوضى، طبق السنة داخل بيتك إذا أردت أن تطبق هذه الصفات داخل، أو علم الناس، فإذا تعلم الناس كانوا معك يعني على هذا العلم فلا بأس أن تأتي بمثل هذه الصفات، لأنهم قد تعلموا وعرفوا. وإلا فالغالب على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر الأحاديث جاءت به السلام عليكم ورحمة الله، عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، عن الشمال. قال رحمه الله: وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، يشيرون هكذا السلام عليكم، هذا تكون فوق اليدان فوق الفخذين وهم يشيرون السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيشيرون بأيديهم. فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو شمس، هذا وهذا بإسكان الميم وضمها، أذناب خيل شمس أو شمس يعني مضطربة، إذا اضطربت هذه الخيل، فكأن شبه أيديهم بأذناب هذه الخيل المضطربة المتحركة، أذناب متحركة مضطربة، فهم يشيرون عند السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده، تكون أنت هكذا، أنت هكذا الآن في صفة التشهد، بعد أن تكمل التشهد، تكمل الصلاة على النبي، تكمل الدعاء، ضع يدك، ضع يدك على فخذك وسلم، لا تعتي بهذه الحركة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، أن يضع يده، تكون يعني هكذا محلقة ثم تضعها عند التسليم، أن يضع أحدكم يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قال رحمه الله: وجوب السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وتحليلها يعني الصلاة التسليم. ذهب جمهور العلماء إلى أن التسليم ركن من أركان الصلاة، التسليم ركن من أركان الصلاة، واستدلوا بهذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب، وكان ماذا قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكما أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فكذلك تحليلها التسليم، التسليم ركن من أركان الصلاة، هذا دليل الجمهور. طيب، هل كلا التسليمتين ركن؟ هذا السؤال عندكم، هل كلا التسليمتين ركن؟ يعني السلام عليكم ورحمة الله الأولى ركن، والسلام عليكم ورحمة الله الثانية ركن، هل كلاهما ركن أم الأولى فقط ركن؟ الأولى فقط ركن، لماذا؟ قد مر معكم قبل قليل أنه كان يقتصر على تسليمة واحدة، وكان الصحابة منهم من كان يقتصر على تسليمة واحدة ولم ينكر عليه، فدل على أن التسليمة الواحدة تكفي وتجزئ، فإذا الركن، وهذا قول الجمهور، أن التسليمة الأولى هي الركن، وأما التسليمة الثانية فهذه مستحبة، إذن ليست كلاهما ركن، وإنما الركن على قول الجمهور هي التسليمة الأولى، ومنهم من ذهب إلى أنها كلاهما ركن لا يخرج من الصلاة إلا بهما، منهم من أهل العلم من قال لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين، لكن الصحيح هو قول الجمهور أنه يعني ماذا يخرج من الصلاة إيش؟ بتسليمة واحدة، لو سلم تسليمة واحدة أجزأته وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. وأما بالنسبة للمأموم فمتى يسلم المأموم؟ متى يسلم؟ عقب تسليم الإمام، المأموم يسلم عقب تسليم الإمام، بعد أن يسلم الإمام يسلم المأموم. فإذا قال قائل: بقي لي دعاء أريد أن أدعو به، يقول المأموم: أنا بقي لي دعاء أريد أن أدعو الله عز وجل به، وقد سلم الإمام. فقد سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: يكون علي دعاء أو بقي علي دعاء والإمام قد سلم، فهل أدعو أو أسلم؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سلم، أي بعد الإمام، لا تنتظر حتى تنتهي من دعائك. طيب، فهذا هو المستحب، أنك تسلم عقب تسليم الإمام ولا تتأخر. لكن بالنسبة للاستعاذة من أربع، لو جئت بها مثلا سلم الإمام قبل أن تستعيذ من أربع وأنت تريد أن تستعيذ من أربع لا بأس، استعذ من أربع ثم سلم، لأن هذه مستحبة استحباب شديد. لكن الدعاء الآخر هذا اتركه، الدعاء الآخر هذا اتركه وسلم بعد تسليم الإمام. طيب إذا سلم المأموم يسلم بعد التسليم الأولى للإمام أم بعد التسليم الثانية؟ الأحسن والأفضل والأولى أن يسلم بعد التسليمتين، أن يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام إيش؟ التسليمتين، هذا الأحسن وهذا الأفضل. وإلا لو سلم بعد التسليم الأولى فما عليه شيء، لكن الأحسن والأفضل أن يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمتين، فهذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. قال رحمه الله الخاتمة: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيها الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن. صلوا، الواو هذه تعود على الرجال وتعود على النساء، وهو قول إبراهيم النخعي قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، يعني إذا يعني رفع اليدين ترفع اليدين في المواضع التي ترفع فيها اليدين، نعم، إذا سجدت إيش تفعل؟ تجافي بين يديها وجنبيها تجافي، نعم، وهكذا إذا جلست تجلس مفترشة في الأماكن التي فيها الافتراش، وتجلس متوركة في المواضع التي يستحب فيها التورك، تفعل كما يفعل الرجل. قال: أخرج ابن أبي شيبة وبسند صحيح عنه: وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه. هذا قول من ذهب إلى أن المرأة إذا سجدت تضم نفسها تلم نفسها ولا تجافي بين يديها وجنبيها، وهكذا إذا جلست بعضهم يقول تجلس يعني متربعة، أو تجلس تخرج رجليها من جانبها الأيمن ولا تفترش ولا تتورك، فهذا كله مما لا دليل عليه، أو هناك دليل لكنه ضعيف كما قال الشيخ هنا مرسل لا حجة فيه. قال: وأما ما رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج في الضعيفة، وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عنه عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن العمري وهو ضعيف. وروى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها، طبعا أم الدرداء من فقهاء التابعيات، نعم، فقيها من فقهاء التابعيات رحمها الله ورضي الله عنها، زوجة أبي الدرداء الكبرى للصغرى، الصغرى عنده أم الدرداء الكبرى وعنده أم الدرداء الصغرى، هذه الصغرى هي الفقيها، فكانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل، يعني تفترش في المواطن التي فيها الافتراش سنة، وتتورك في المواطن التي فيها التورك سنة. قال: وهذا آخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. وسبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يعفو عنه، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. هنا يقول: ما نصيحة للذين يعني يأتون للصلاة وهم مصابون بالزكام والسعال ويتضرر منهم المصلون في وقت الصلاة؟ طبعا المريض لا تجب عليه صلاة الجماعة، المريض إذا كان مريضا فإنه معذور في ترك صلاة الجماعة، وإذا كان هذا المرض مما يعني يحصل به انتقال العدوى بإذن الله تبارك وتعالى فإنه يتأكد عليه ماذا؟ أن يصلي في بيته، مثل هذه الأمراض التي يعني يكون فيها الانتقال بالعدوى كالزكام والسعال، فيعني ينصح هؤلاء بأن يعني ماذا؟ يرفقوا بأنفسهم ويرفقوا بغيرهم، فيصلون في البيت حتى يحصل لهم الشفاء والعافية، نسأل الله لنا ولهم العافية، ثم الحمد لله يأتون إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني أن يأتي صاحب الرائحة الكريهة حتى لا يضر بالمصلين، نعم، من ثوم، من كراث، من بصل، وهكذا الذين يشربون الدخان، نعم، هذه الروائح التي تؤذي الناس. فيعني ماذا نهاهم عن قربان المسجد وعن قربان الجماعات. فمثل هؤلاء الذين يعني يحصل لهم مثل هذه الأمراض التي فيها انتقال العدوى، نسأل الله لنا ولهم العافية، يعني ماذا لو يصلون في البيت فهذا أفضل لهم ولغيرهم حتى يتماثلوا للشفاء ثم يأتون المسجد. يقول إذا أدركت الإمام وفاتتني ركعة فمتى أقوم للإتيان بها؟ هل عندما يسلم الإمام أم بعد أن يسلم؟ الأفضل أنه يقوم بعد أن يسلم التسليمتين حتى يخرج من الخلاف، حتى يخرج من الخلاف. وباب العبادة يعني النصيحة للعبد أن يحتاط لها، فمثل هذه المسألة فيها خلاف فيحتاط لعبادته ولصحتها فيقوم حتى يقضي ما فاته من الصلاة، يقوم بعد أن يسلم الإمام التسليمتين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.